أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يحظى بهذا النسك العظيم على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحج المبرور أيها الأحبة هو ما جمع أربع صفات ذكر الشيخ رحمه الله تعالى صفتين. الصفة الأولى الإخلاص، أن يكون خالصا لله عز وجل، لا يريد بنسكه رياء ولا سمعة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا يريد بحجه لا مراءة الناس ولا سمعتهم، وإنما يريد وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته ونيل أجره وثوابه سبحانه وتعالى. الصفة الثانية أن يكون الحج على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أعلم الناس أنه حاج، فقدم المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ منه نسكه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي النسك ويقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. الصفة الثالثة أن يجتنب الذنوب والمعاصي، الحاج عليه أن يجتنب الذنوب والمعاصي، ومن الذنوب والمعاصي أيها الأحبة ما يتعلق بمحظورات الإحرام. قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع، والفسوق هو سائر الذنوب والمعاصي، والجدال هو المخاصمة والممارات لنصرة النفس أو التعصب للمذهب أو للشيخ وإن كان على خلاف الدليل، أو يقصد بذلك الفخر والخيلاء إلى آخره. ولا جدال في الحج، الجدال جدالان، جدال محمود وجدال مذموم. الجدال المذموم هو الجدال الذي يقصد منه التعصب للنفس أو للمذهب أو للشيخ ولو كان ذلك على خلاف الدليل. الجدال المذموم هي المناظرة بالحسنى التي يقصد منها الوصول إلى الحق. الصفة الرابعة من صفات الحج المبرور أن يكون بكسب طيب ونفقة حلال، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله سبحانه وتعالى طيب، ومن صفاته أنه لا يقبل من الأعمال سواء كانت أقوالا أو أفعالا إلا أطيبها. فهذه أيها الأحبة أربع صفات من صفات الحج المبرور: الصفة الأولى الإخلاص، الصفة الثانية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الصفة الثالثة اجتناب الذنوب والمعاصي، وهذا يقتضي من المسلم أن يتوب وأن يقلع عن الذنوب والمعاصي فورا، الصفة الرابعة أن يكون بكسب طيب ونفقة حلال. نعم. قال رحمه الله: آداب السفر. ينبغي لمن خرج إلى الحج أو غيره من العبادات أن يستحضر نية التقرب إلى الله تعالى في جميع أحواله، لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله تعالى، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وينبغي أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة مثل الكرم والسماحة والشهامة والانبساط إلى رفقته وإعانتهم بالمال والبدن وإدخال السرور عليهم، هذا بالإضافة إلى قيامه بما أوجب الله عليه من العبادات واجتناب المحرمات. وينبغي أن يكثر من النفقة ومتاع السفر، ويستصحب فوق حاجته من ذلك احتياطا لما يعرض من الحاجات. وينبغي أن يقول عند سفره وفي سفره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إذا وضع رجله على مركوبه قال بسم الله، فإذا استقر عليه فليذكر نعمة الله على عباده بتيسير المركوبات المتنوعة، ثم ليقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. الثاني التكبير إذا صعد مكانا علوا، والتسبيح إذا هبط مكانا منخفضا. الثالث إذا نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن من قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله الذي قالها فيه. هذه أيها الأحبة جملة من جمل آداب السفر، ومن أهم هذه الآداب ما ابتدأ به الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآداب، وهي النية الصالحة، وذلك بأن ينوي في كل أعماله وجه الله وما يقرب إليه. هنا تكون المباحات عبادات، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قاعدة كبيرة، وهي إنما الأعمال بالنيات، فإذا أكل الطعام ونوى به امتثال أمر الله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأكل والتقوي على الطاعة أصبح هذا الأكل عبادة. إذا نام وقصد بنومه هذا أن يتقوى على طاعة الله عز وجل أصبح نومه عبادة. وعلى هذا فقس المباحات بالنية الصالحة تنقلب إلى عبادات. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام؟ فإذا أتى أهله وهو يقصد بذلك أن يعف فرجه وأن يعف فرج زوجته أصبح ذلك عبادة يثاب عليها. هذا من أهم الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه ينبغي أيضا لمن عزم على السفر أن يتخلق بالأخلاق الحسنة ومكارم الصفات، ومن ذلك الكرم والجود، وأيضا ينبغي له أن يتخير الرفقة الصالحة التي تعينه على أداء نسكه على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيضا ينبغي للمسلم أن يحرص على الأذكار الواردة في السفر، ومن ذلك ما ذكر أنه إذا أراد سفرا وركب مركوبة فإنه يسمي ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يكبر 3 مرات كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه، ثم يقول الذكر المشهور المعروف: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى إلى آخره. ومن الأذكار أنه إذا على نشزا ومرتفعا فإنه يكبر الله عز وجل، وإذا نزل فإنه يسبح. ومن الأذكار أيضا أنه إذا نزل منزلا فإنه يشرع له أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم. قال رحمه الله: سفر المرأة. لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم، سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كانت شابة أم عجوزا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والحكمة في منع المرأة من السفر بلا محرم قصور المرأة في عقلها والدفاع عن نفسها، وهي مطمع الرجال، فربما تخدع أو تقهر أو تكون ضعيفة الدين فتندفع وراء شهواتها، ويكون فيها مطمع للطامعين، والمحرم يحميها ويصون عرضها ويدافع عنها. ولذلك يشترط أن يكون بالغا عاقلا، فلا يكفي الصغير الذي لم يبلغ ولا من لا عقل له. والمحرم زوج المرأة، وكل من تحرم عليه تحريما دائما بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. من شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرمها. إذا لم تجد المحرم الذي يحج بها فإنه لا يجب عليها الحج، لأن وجود المحرم من الاستطاعة، والله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمرأة التي لا تجد محرما لا تكون مستطيعة للحج. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. ونص الشيخ على هذا خلافا لمن قال من أهل العلم بأنها تخرج مع جماعة النساء، ومنهم من قال بأنها تخرج مع رفقة آمنة. هذه تخالف ما ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي المرأة أن تسافر بلا محرم. والمحرم اشترط له البلوغ والعقل والأمانة، أن يكون أمينا على هذه المرأة، والقوة، أن يكون بالغا عاقلا أمينا قويا. وهل يشترط أن يكون بصيرا أو لا يشترط أن يكون بصيرا؟ هل يشترط أن يكون مسلما أو لا يشترط؟ هل يشترط أن يكون حرا أو لا يشترط؟ هذه مواضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والصواب أن هذه لا تشترط. أيضا يضاف إلى ذلك الذكورة، فالمحرم اشترط له البلوغ والعقل والأمانة والقوة والذكورة، هذه خمسة شروط. والمحرم هو زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كالرضاع، بنسب كأبيها كأخيها كابنها، أو سبب مباح كالرضاع. قال رحمه الله: فالمحارم من القرابة سبعة. أولا: الآباء والأجداد وإن علوا، سواء من قبل الأم أو من قبل الأب. ثانيا: الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا. ثالثا: الإخوة، سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم. رابعا: أبناء الإخوة، سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة من الأب أو أبناء إخوة من الأم. خامسا: أبناء الأخوات، سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأب أو من الأم. سادسا: الأعمام، سواء كانوا أعماما أشقاء أو من الأب أو من الأم. سابعا: الأخوال، سواء كانوا أخوالا أشقاء أو من الأب أو من الأم. والخلاصة في هذا أن محارم المرأة أصولها فروعها حواشيها فروع الحواشي، ويضاف إلى ذلك أيضا الأخوال. محارم المرأة من جهة النسب أصولها أبوها، وإن على الأب وأبو الأب، وإن على سواء كان بمحض الذكورة أو من جهة الأنوثة، يعني أبوها وأبو أبوها، وكذلك أيضا أبو أمها أصولها وإن علوا، فروعها وإن نزلوا، ابنها وابن ابنها وابن بنتها وإن نزلوا، الإخوة سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم، أبناء الإخوة أبناء الأخوات، الأعمام سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم، أبناء الأعمام أبناء الأعمام، الأخوال، هؤلاء هم محارم المرأة من جهة النسب. نعم. قال رحمه الله: والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحارم بالمصاهرة أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته، وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها. ثانيا آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا، سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه. ثالثا أزواج البنات وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات وإن نزلن، وهؤلاء الثلاث تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد، حتى ولو فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإن المحرمية تبقى لهؤلاء. رابعا أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون، لكن هؤلاء الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتى يطأوا الزوجات، فإذا حصل الوط صار الزوج محرما لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعد. أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوط فإنه لا يكون محرما لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها. الخلاصة في هذا أن محارم المرأة على ثلاثة أنواع: النوع الأول النسب، النوع الرابع النوع الثاني الرضاع أو السبب المباح، النوع الثالث المصاهرة. والمحارم من النسب سبعة كما تقدم تعدادهم: أصول المرأة، فروعها، حواشيها، الإخوة وبنوهم، الأخوات وبنو الأخوات، الأعمام، الأخوال، و محارم المرأة من جهة الرضاع كمحارم المرأة من جهة النسب، فأبوها من الرضاع محرم لها، ابنها من الرضاع، أخوها من الرضاع، عمها من الرضاع، ابن أخيها من الرضاع، ابن أختها من الرضاع، خالها من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. النوع الثالث المحارم بالمصاهرة، والمحارم بالمصاهرة أربعة أنواع بينها الشيخ رحمه الله تعالى: ثلاثة أنواع يكونون محارم بمجرد العقد، والنوع الرابع لا يكون محرما إلا بالدخول. نعم. قال رحمه الله تعالى: صلاة المسافر. دين الإسلام دين اليسر والسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة، وكلما وجدت المشقة فتح الله لليسر أبوابا. قال الله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر. وقال أهل العلم رحمهم الله: المشقة تجلب التيسير. ولما كان السفر مظنة المشقة غالبا خففت أحكامه. فمن ذلك أولا جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء أو كان معه من الماء ما يحتاجه لأكله. والضابط في كون المسافر يتيمم إذا لم يجد الماء إذا كان الماء بعيدا عنه عرفا، إذا كان الماء قريبا منه عرفا فإنه يجب عليه أن يقصده، أما إذا كان الماء بعيدا عرفا فله أن يتيمم. فإذا لم يكن معه ماء أو معه ماء يحتاجه وكان الماء بعيدا عرفا، وهذا يختلف باختلاف المكان والزمان وحال الشخص، فإذا كان بعيدا عرفا فإن له أن يتيمم، أما إذا كان قريبا عرفا فإنه ليس له أن يتيمم بل يجب عليه أن يقصده، لأنه وإن لم يجده حقيقة فقد وجده حكما. هذا الضابط. نعم. قال رحمه الله: لكن متى غلب على ظنه أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت المختار فالأفضل تأخير الصلاة حتى يصل إلى الماء ليتطهر به. ثانيا: إن المشروع في حق المسافر، ويجوز له إذا كان الماء بعيدا عنه عرفا يجوز له أن يتيمم، لكن إذا كان يظن أنه سيتحصل على الماء قبل خروج الوقت فالأفضل أن يؤخر حتى يتوضأ بطهارة مائية، بشرط ألا يترتب على هذا التأخير ترك واجب كالجماعة. فإذا كان سيترتب على هذا التأخير ترك واجب كالجماعة فإنه يجب عليه أن يتيمم إدراكا للجماعة. ثانيا: إن المشروع في حق المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية فيجعلها ركعتين من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه. كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحج فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال رحمه الله: ولو طالت المدة، لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 19 يوما يصلي ركعتين، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أعلى مدة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها. الشيخ رحمه الله تعالى يقول بأن السفر ليس مقيدا بمدة، ما دام أنه مسافر لم ينوي الاستيطان ولم ينوي الإقامة المطلقة على رأي الشيخ له أن يترخص لو جلس شهرا شهرين إلى آخره. والرأي الثاني وهو المشهور مذهب الإمام أحمد أن مدة السفر مقيدة بأربعة أيام، المالكية والشافعية أيضا كلامهم قريب يقولون المدة 3 أيام، الحنفية يقولون بأن المدة 15 يوما. والرأي الأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري، وقد حكى الليث بن سعد رحمه الله تعالى الإجماع عليه وهي 19 يوما. إذا سافر فإن أراد أن يقيم في المكان الذي سافر إليه أكثر من 19 يوما فليس له أن يترخص، وإن أراد أن يقيم أقل من 19 يوما له أن يترخص. هذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذه المدة هي أعلى مدة ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والليث بن سعد رحمه الله تعالى حكى الإجماع على هذه المدة. نعم. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما. هذا في ضعف الحديث قامة النبي، هي أعلى مدة قامها النبي صلى الله عليه وسلم يترخص فيها 19 يوما. نعم. قال رحمه الله: لكن إذا صلى المسافر خلف إمام يصلي 4 فإنه يصلي 4 تبعا لإمامه، سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أو في أثنائها. فإذا سلم الإمام أتى بتمام 4، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وعموم قوله: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي 2 إذا انفرد و4 إذا أتم بمقيم؟ قال: تلك السنة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلى وحده صلى 2، يعني في السفر. هذا ما عليه جماهير العلماء خلافا للظاهرية رحمهم الله. فإذا صلى المسافر لوحده صلى 2، وإذا صلى مع الإمام فإنه يجب عليه أن يصلي 4 كما جاءت في ذلك السنة، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله: ثالثا، إن المشروع في حق المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا احتاج إلى الجمع، مثل أن يكون مستمرا في سيره، والأفضل حينئذ أن يفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير. أما إذا كان غير محتاج إلى الجمع فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في السفر حال الإقامة، إذا أقام لم يجمع، وإنما كان جمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد في السير، إذا سار، هذا هو جمع النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره من الحديث. لكن لو جمع فإن هذا جائز، يعني الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع إذا جد به السير، إذا كان سائرا. إذا كان مقيما فالغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجمع، وإن جمع فلا بأس، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع حال الإقامة، كما في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفات وهو مقيم، وجمع أيضا في مزدلفة، وجمع أيضا في بطحاء مكة كما في حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه. الخلاصة في ذلك أن الأفضل للمسلم إذا كان مقيما ألا يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، وقد جاء الجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان سائرا الأفضل أن يجمع، إذا كان جادا في السير الأفضل أن يجمع، يراعي حاله من جمع التأخير أو جمع التقديم. فإذا كان سائرا يفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير، هذا هو الأفضل. إذا كان مقيم الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجمع، وقد جاء الجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، فإن أراد أن يجمع وهو مقيم له ذلك. قال رحمه الله: أما إذا كان غير محتاج إلى الجمع فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. مثاله أن يكون نازلا في محل لا يريد أن يرتحل منه إلا بعد دخول وقت الصلاة الثانية، فيصلي كل فرض في وقته لأنه لا حاجة به إلى الجمع. قال رحمه الله تعالى: المواقيت. المواقيت هي الأمكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة. والمواقيت 5: الأول ذو الحليفة، ويسمى أبيار علي، ويسميه بعض الناس الحساء، وبينه وبين مكة نحو 10 مراحل، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم. الثاني الجحفة، وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو 5 مراحل وقد خربت. المواقيت تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مواقيت مكانية، وهذه هي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، والقسم الثاني مواقيت زمانية، والمواقيت الزمانية هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى سنشير إليها. فالمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت المكانية هذه هي الخمسة التي جاءت في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت إلى المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. وأهل مكة يهلون من مكة ذات عرق اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، هل الذي وقتها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة وجابر، أو أن الذي وقتها هو عمر رضي الله تعالى عنهما إلى آخره. وعلى كل حال هي ميقات أهل المشرق بإجماع العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله: الثاني الجحفة، وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو 5 مراحل، وقد خربت فصار الناس يحرمون بدلها من رابغ، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم. الثالث يلملم. الآن الحمد لله الحكومة عمرت ميقاتا في قرية الجحفة أو في مدينة الجحفة، لأن الآن هذه القرية كبرت الآن، وكان الجحفة إلى وقت قريب كان الناس يحرمون من رابغ، لأن الجحفة هجرها أهلها. وقد ذكر أهل التاريخ والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانت محمومة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، لأن الجحفة يسكنها طائفة من اليهود، ثم إن اليهود انتقلوا عنها فانتقلت عنها الحمى بانتقال اليهود عنها، اجتحفها السيل فأصبحت قرية خرابا، وأصبح الناس يحرمون من رابغ. ثم إن الحكومة في هذا الوقت الحمد لله عمرت فيها ميقاتا، فرجع الناس إلى الإحرام من الجحفة كما هو السنة. قال رحمه الله: الثالث يلملم، وهو جبل أو مكان بتهامة بينه وبين مكة نحو 2 مرحلة، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم. الرابع قرن المنازل، ويسمى السيل، وبينه وبين مكة نحو 2 مرحلة، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم. أبعد المواقيت عن مكة هو ميقات ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غير أهل المدينة. والحليفة تصغير الحلفة، وهو نوع من الشجر ينبت في ذلك المكان. وكانت ذو الحليفة كانت خارجة عن المدينة، لكن الآن لما توسعت المدينة أدركها العمران، فأصبح هذا الميقات الآن داخل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة. يبعد عن مكة ما يقرب من 400 كيلومتر، ثم بعد ذلك يليه في البعد الجحفة، يبعد عن مكة ما يقرب من 170 كيلومتر. بقينا في المواقيت الثلاثة الباقية، هذه بعدها عن مكة متقارب، تبعد عن مكة ما يقرب من 70 كيلومتر. قال رحمه الله: الخامس ذات عرق، ويسمى الضريبة، بينها وبين مكة 2، وهي ميقات أهل العراق ومن مر بها من غيرهم. ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإن ميقاته مكانه، فيحرم منه حتى أهل مكة من مكة، هذا إذا أحرموا بحج. أما بعمرة فيحرمون من الحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر: أخرج بأختك يعني عائشة من الحرم فلتهل بعمرة. ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم حين يحاذي أقرب المواقيت إليه، ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاذ الميقات من فوق فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام. أهل مكة بالنسبة للحج يهلون من مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون من مكة. وأما بالنسبة للعمرة فإن ميقات أهل مكة هو أدنى الحل، المكي ينظر ما هو الأيسر له، هل الأيسر التنعيم، هل الأيسر عرفات إلى آخره، هل الأيسر الجعرانة، ينظر إلى ما هو أيسر له من أقرب الحل ويهل منه. ويدل لذلك حديث عائشة في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. طيب، فإن قيل بأن عائشة ليست مكية وإنما هي آفاقية، فيقال بأن الآفاقي إذا مر بالميقات وتحلل من النسك أخذ أحكام أهل مكة، ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم آفاقيون أحرموا من مكة، أخذوا حكم أهل مكة لأنهم مروا بالميقات وتحللوا من النسك. فالآفاقي إذا مر بالميقات وتحلل من النسك فإنه يأخذ أهل مكة بالنسبة للمواقيت. نعم. قال رحمه الله: ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاد الميقات من فوق فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاداه نوى الإحرام في الحال ولا يجوز تأخيره. هذا وبعض الناس يكون في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة فيحاذي الميقات ولا يحرم منه، بل يؤخر إحرامه حتى ينزل في المطار، وهذا لا يجوز لأنه من تعدي حدود الله تعالى. نعم، لو مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكان نيته ولا شيء عليه. ومن مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم، المهم إذا مر بهذه المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة فإنه لا يجوز له أن يجاوز هذه المواقيت إلا بالإحرام، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة. هذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليهل أهل المدينة. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، قال فرض، والفرض يدل على الوجوب. فإذا مر بالميقات وجب عليه أن يحرم منه، إذا لم يمر بالميقات فإنه إذا حاذ أقرب المواقيت إليه، مثلا أقرب المواقيت إليه الجحفة، حذاها الجحفة بينه وبين مكة كذا وكذا من المسافة، إذا كان بينه وبين مكة البيت بينه وبين البيت كذا وكذا من المسافة كما بين الجحفة والبيت فإنه يجب عليه أن يحرم، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: انظروا حذوها من طريقكم. نعم. قال رحمه الله: ومن مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم أو علاج أو غيرها من الأغراض فإنه لا يجب عليه الإحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة، فعلق الحكم بمن يريد الحج والعمرة. فمفهومه أن من لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام منها، وإرادة الحج أو العمرة غير واجبة على من أدى الفرض، والحج لا يجب في العمر إلا مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. الخلاصة في هذا أن المار بالميقات لا يخلو من حالتين: إن أراد النسك يجب عليه أن يحرم، إن لم يرد النسك وإنما مر بالميقات لتجارة أو لزيارة صديق أو لعياة مريض أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه أن يحرم. لكن الأولى ألا يحرم نفسه من التطوع. يحرم نفسه. لكن الأولى ألا يحرم نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام في هذا الوقت، ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله تعالى: أنواع الأنساك. الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة. هذه الأنساك الثلاثة جائزة باتفاق الأئمة. التمتع يتفق الأئمة أنه جائز، القران يتفق الأئمة أنه جائز، الإفراد يتفق الأئمة أنه جائز، لكن يختلفون في الأفضلية أي الأنساك أفضل كما سيأتينا إن شاء الله، لكن من حيث الأفضلية يتفقون. وقد دل ذلك حيث عائشة كما في الصحيح صحيح البخاري وغيره أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج وهذا هو الإفراد، ومنا من أهل بعمرة وهذا هو التمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة وهذا هو القران. فالأنساك كلها جائزة كما حقق النووي رحمه الله الإجماع على ذلك. وأما إيجاب التمتع، نعم، أما إيجاب التمتع كما هو قول ابن حزم رحمه الله، قول الظاهرية ومال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، فالصواب أن التمتع كان واجبا في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم الذين أوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم التمتع لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من عقيدة أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فالصواب أن التمتع أنه لا يتعين على من ساق، على من لم يسق الهدي كما سيأتي إن شاء الله. المهم وجوب التمتع الصواب أنه خاص بالصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك العام لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من عقيدة أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. نعم. قال رحمه الله: فالتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله. والإفراد أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. وإن أخر سعي الحج إلى بعد طواف الحج فلا بأس، وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس. والقران أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد. نعم. سواء. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من شوال، والصواب أن أشهر الحج وهي الميقات الزماني للحج الصواب مذهب لمن مالك، وأن أشهر الحج ثلاثة أشهر، هذا الصواب المشهور مذهب الإمام أحمد أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الشافعي يقول شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، بمعنى أن أشهر الحج تنتهي بطلوع الفجر من يوم النحر عن رأي الشافعي. رأي الإمام مالك رحمه الله أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، وهو الذي يدل له ظاهر القرآن، فإن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، وأقل الجمع ثلاثة. المهم الخلاصة في صفة التمتع أن التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج من عامه. القران له ثلاث صفات، القران له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك. الصفة الثانية أن يحرم بالعمرة وقبل أن يشرع بالطواف يحرم بالحج كما فعلت عائشة، يحرم بالعمرة وقبل أن يطوف للعمرة يلبي بالحج فيكون قارنا. الصفة الثالثة عكس هذه الصفة وهي عند الحنفية هذه الصفة، وهي أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة. هذه الحنفية يروا جوازها ويقولون بأنها واردة عن علي رضي الله تعالى عنه. فالخلاصة أن القران له ثلاث صفات. نعم. قال رحمه الله: وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده فقط، يلبي بالحج لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك، وإن لم يأتي بالعمرة. نعم. قال رحمه الله: وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك. فأعمال المفرد كأعمال القارن تماما، والفرق بين المفرد والقارن أن القارن أتى بنسكين بالعمرة والحج، والمفرد أتى بنسك واحد. المفرد ليس عليه دم، القارن عليه دم، دم شكرا. نعم. قال رحمه الله: وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم عليه، حتى لو أحرم الإنسان قارنا أو مفردا فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعا ولو بعد أن طاف وسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل، وقال: وهذا الفسق لمن لم يسق الهدي، من أحرم بقران أو أحرم بحج ولم يسق الهدي فالفسق في حقه سنة وليس واجبا كما هو رأي الظاهرية. هذا الصواب هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كل من لم يسق الهدي أمره أن يفسق حجه إلى عمرة لكي يكون متمتعا، وكما أشرنا فيما تقدم أن هذه المتعة إنما هي واجبة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن القصد من ذلك إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. هذا وقد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة، يدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. يعني لو أن الإنسان أحرم بالعمرة ولا يتمكن من التحال من العمرة حتى يأتي عرفة يفوت الحج، إذا انتهى عرفة فات الحج، فنقول أدخل الحج على العمرة لكي تكون قارنا، لأنه إذا لم يدخل الحج على العمرة فاته، لو جلس ينتظر حتى يتحلل من نسك العمرة فاته الحج، لأن الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحر. نعم. قال رحمه الله: ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا. ولنمثل لذلك بمثالين. المثال الأول: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت أو نفست قبل أن تطوف ولم تطهر حتى جاء وقت الوقوف بعرفة، فإنها في هذه الحال تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنة، فتستمر في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل. المثال الثاني: إنسان أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة، فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارنا، فيستمر في إحرامه ويفعل ما يفعله الحاج. قال رحمه الله تعالى: المحرم الذي يلزمه الهدي. طيب، الخلاصة بالنسبة للأنساك كما تقدم، الأنساك ثلاثة، وحكي الإجماع على أن هذه الأنساك كلها جائزة، والأئمة يتفقون على ذلك. لكن ما هو أفضل هذه الأنساك؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. الإمام أحمد رحمه الله يقول بأن أفضل الأنساك التمتع، أبو حنيفة أفضل الأنساك القران، مالك والشافعي أفضل الأنساك الإفراد، والصواب في ذلك التفصيل. الصواب التفصيل، فأفضل الأنساك على الصحيح هو التمتع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه. إلا إذا ساق الهدي فأفضل الأنساك القران، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا قران النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل التمتع، إلا إذا ساق الهدي فالأفضل القران. كذلك أيضا لو أنه أتى بعمرة قبل أشهر الحج مثلا في رمضان ثم جلس حتى حج، فالأفضل الإفراد. فأصبح عندنا تارة التمتع، تارة الأفضل القران، تارة الأفضل ماذا؟ الإفراد. فالأفضل التمتع، إلا إذا ساق الهدي فالأفضل ماذا؟ القران. إلا إذا أخذ عمرة، اعتمر قبل أشهر الحج، اعتمر مثلا في رمضان ومكث في مكة حتى حج، فالأفضل الإفراد. نعم. قال ابن تيمية أيضا: إذا أراد أن يفرد الحج بعمرة، وإذا أراد أن يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة، فالأفضل الإفراد. نعم. قال رحمه الله: المحرم الذي يلزمه الهدي هو المتمتع والقارن. أما المتمتع بالاتفاق، وأما القارن فباتفاق الأئمة خلافا للظاهرية. والصواب ما ذهب إليه الأئمة، وأن القارن يجب عليه الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه، النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا وأهدى، وذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه وكنا قارنات البقر. ولأن القران هو نوع من التمتع، لأن القارن يتمتع بترك أحد السفرين، فهو يؤدي نسكين في سفر واحد. قال رحمه الله: أما المفرد فلا يلزمه. فالمتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شوال، ويحل منها، ثم يحرم بالحج في عامه. فإن أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال فليس بمتمتع، فلا هدي عليه، سواء كان قد صام رمضان بمكة أم لا، فصيام رمضان بمكة لا أثر له، وإنما العبرة بعقد إحرام العمرة، فمتى كان قبل دخول شهر شوال فلا هدي عليه، وإن كان بعد دخول شهر شوال فهو متمتع يلزمه الهدي إذا تمت شروط الوجوب. وأما ما يعتقده بعض العوام من أن العبرة بصيام رمضان، وأن من صام بمكة فلا هدي عليه، ومن لم يصم بها فعليه هدي، فهذا اعتقاد غير صحيح. وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا، كما قلنا في صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من دخول شوال. القارن ذكرنا أن له ثلاث صفات. نعم. وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليهما. وحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كانوا قريبين منه، بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة، لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فحاضر المسجد الحرام لا يجب عليه الهدي ولو تمتع أو قرن، يسقط عنه الهدي. لكن من هو حاضر المسجد الحرام؟ هذا موضع خلاف كثير بين المفسرين، والصواب في ذلك أن حاضر المسجد الحرام هم سكان مكة وسكان الحرم، لأنه قد يكون ساكنا في مكة وليس ساكنا في الحرم، لأن بعض مكة امتد خارج حدود الحرم. فسكان مكة وسكان الحرم هم حاضر المسجد الحرام، وإلا قال بعض العلماء رحمهم الله: كل من كان من دون المواقيت فهو من حاضر المسجد الحرام. قال بعض العلماء: هو كل من كان دون مسافة القصر فهو من حاضر المسجد الحرام. قال بعض العلماء: هم أهل مكة إلى آخره. الصواب في ذلك أن حاضر المسجد الحرام هم سكان مكة وسكان الحرم، هؤلاء لا يجب عليهم هدي إذا تمتعوا أو قرنوا. قال رحمه الله: وحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كانوا قريبين منه، بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفرا، كأهل الشرائع ونحوهم، فإنه لا هدي عليهم. وأما من كانوا بعيدين من الحرم بحيث يكون بينهم وبينه مسافة تعد سفرا، كأهل جدة، فإنه يلزمهم الهدي. ومن كان من أهل مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره ورجع إليها متمتعا فإنه لا هدي عليه، لأن العبرة بمحل إقامته وسكناه وهي مكة، إلا إذا انتقل إلى غير مكة للسكنة، فإنه إذا رجع إليها متمتعا يلزمه الهدي، لأنه حينئذ ليس من حاضر المسجد الحرام. والهدي الواجب على المتمتع والقارن شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة. يعني العلماء رحمهم الله إذا قالوا دم، فالمقصود بالدم هو جذع ظأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فالمتمتع يجب عليه جذع ظأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا إذا عبر العلماء رحمه الله قالوا بدم، فيراد به واحد من هذه الأمور الأربعة. قال رحمه الله: فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة، لكن لا يصوم. يعني متى يبدأ وقت صيام الثلاثة لمن لم يجد الهدي؟ وقت صيام الثلاثة لمن لم يجد الهدي يبدأ من بعد الإحرام من العمرة، لأنه شرع في سبب العبادة. فإذا أحرم بالعمرة مثلا، نحن الآن في أشهر الحج، لو أحرم بالعمرة الآن وهو فقير يجوز أن يصوم ثلاثة الأيام، ويمتد صيام الأيام الثلاثة إلى نهاية أيام التشريق، إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، يعني من حين أن يحرم بالحج، من حين أن يحرم بالعمرة إلى نهاية أيام التشريق. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني أن صيام الأيام الثلاثة يبدأ من حين الإحرام بالحج، لكن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصواب، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما الأيام السبعة فإن صيامها يبدأ من بعد الفراغ من النسك، إذا انتهى من النسك يجوز له أن يصومها ولو كان في الطريق، حتى وإن لم يصل إلى أهله ولو كان في الطريق، المهم إذا أنهى المناسك جاز له أن يصوم الأيام السبعة، لقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. المراد بقوله تعالى سبعة إذا رجعتم يعني رجعتم من أعمال الحج، هذا الصواب، خلافا للشافعية الذين يقولون لا يجوز أن تصام إلا إذا رجع إلى أهله. نعم. قال رحمه الله: لكن لا يصومها يوم العيد ولا بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ويجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاث متوالية ومتفرقة، لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق. وأما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله، إن شاء صامها متوالية وإن شاء متفرقة. وإن أخرها عن أيام التشريق، الأيام الثلاثة إذا أخرها عن أيام التشريق فإن كان لعذر فإنه لا شيء عليه ويقضيها، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يقدر على فعلها، لأن القاعدة أن العبادة المؤقتة بوقت لا يقدر على فعلها إذا أخرها عن وقتها. هذا رأي ابن تيمية ورأي ابن حزم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: وأيام ذبح الهدي أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل هذه الأيام فشاته شات لحم لا تجزئه عن الهدي. نعم. وهذا إشارة إلى خلاف الشافعية. الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون يجوز، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، يجوز ذبح الهدي في أيام العشر، والصواب في ذلك أن الهدي لا يجوز ذبحه إلا في أيام النحر الأربعة، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذبح يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. ويدل لهذا حديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، ومن ذكر الله عز وجل ذكره عند ذبح الهدي، ذكره عند ذبح الهدي، هذا من ذكر الله عز وجل. وأيضا كما قال ابن القيم رحمه الله بأن أيام التشريق تتفق أحكامها، تتفق في مشروعية التكبير، تتفق في مشروعية الرمي، تتفق أن لياليها يبات فيها بمنى إلى آخره، فكذلك أيضا تتفق في كونها وقتا للذبح، لأن جمهور العلماء يرون أن اليوم الثالث من أيام التشريق لا يصح الذبح فيه، الصحيح أنه يصح الذبح فيه كما هو مذهب الشافعي ونصره ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، والهدي من النسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وفي الحديث عنه أنه قال: كل أيام التشريق ذبح، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد العيد. ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلا ونهارا، لكن بالنهار أفضل. ويجوز أيضا في منى وفي مكة، لكن في منى أفضل. كل الحرم مكان للذبح، كل الحرم مكان للذبح، سواء ذبح في مكة، ذبح في منى إلى آخره، لأن الله سبحانه وتعالى قال هديا بالغ الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المنحر وذبح فيه، فيدلك هذا أن كل الحرم سواء كان مكة أو منى أو مزدلفة، هذه كلها مكان للذبح. نعم. قال رحمه الله لكن في منى أفضل، إلا أن يكون الذبح بمكة أنفع للفقراء بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيرا، فإنه يتبع ما هو أصلح وأنفع. وعلى هذا فلو أخر هديه إلى اليوم 13 وذبحه بمكة فلا بأس. واعلم أن إيجاب الهدي على القادر أو الصيام على من لم يجد الهدي ليس غرما على العبد أو إتعابا لبدنه بلا فائدة، وإنما هو من إتمام النسك، وإكماله ومن رحمة الله وإحسانه، حيث شرع لعباده ما فيه كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم وزيادة أجرهم ورفعة درجاتهم، والنفقة فيه مخلوفة والسعي فيه مشكور. وكثير من الناس لا يلاحظون هذه الفائدة ولا يحسبون لهذا الأجر حسابه، فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي ويسعون لإسقاطه بكل وسيلة، حتى إن بعضهم يفرد الحج وحده من أجل ألا يجب عليه الهدي، فيحرمون أنفسهم أجر التمتع وأجر الهدي، وهذه غفلة ينبغي التنبه لها. قال رحمه الله تعالى صفة العمرة: إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل للجنابة. يعني هذا هو السنة، أن حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. لو أحرم عليه الثياب صح إحرامه ويجب عليه أن ينزع الثياب مباشرة، لكن الأفضل أن ينزع المخيط أولا ثم يحرم، لما تقدم من حي زيد، ولأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته. نعم، هذا هو الوارد، في رأسه كما في الصحيحين وفي لحيته كما في مسلم، فالرجل يتطيب في رأسه وفي لحيته. أما المرأة فإنها تتطيب بطيب لا يظهر ريحه، يعني له لون لكن لا رائحة له. قال رحمه الله: ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك. والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم، ثم بعد الاغتسال والطيب يلبس. كذلك أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت أن تحرم بالحج وهي حائض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. نعم. ثم بعد الاغتسال والطيب يلبس ثياب الإحرام، ثم يصلي غير الحائض والنفساء الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة يعني أحرم. الإحرام ليس له صلاة خاصة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للإحرام صلاة خاصة، وعلى هذا يحرم دبر صلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة كما جاء في حديث ابن عباس وحديث عمر وحديث أنس إلى آخره، فإذا كان هناك وقت فريضة أهل دبر فريضة، إذا لم يكن هناك وقت فريضة أهل دبر صلاة مشروعة، لكن الإحرام ليس هناك سنة خاصة تسمى بسنة الإحرام، كركعتي الوضوء إذا كان من عادته أن يصلي ركعتي الوضوء، كالوتر لأن الوتر مشروع للمسافر، كصلاة الضحى لأن صلاة الضحى مشروعة للمسافر إلى آخره. يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك الإحرام في ميقات ذي الحليفة، فإن الإحرام في ميقات ذي الحليفة له صلاة خاصة، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فيستثنى من ذلك الإحرام في ذو الحليفة فله صلاة خاصة، ما عدا ذلك الإحرام ليس له صلاة خاصة. نعم. قال رحمه الله: فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجل صوته بذلك والمرأة تقوله بقدر ما يسمع من بجنبها. وهذا هو السنة، السنة رفع الصوت بالإهلال. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح حلوقهم من شدة رفع أصواتهم بالتلبية. وأفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالإهلال، والثج إراقة دماء الهدايا. قال رحمه الله: وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام، فيقول عند عقده: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع عن إتمام يعني نسكي. يعني الاشتراط هل هو جائز، هل هو سنة، هل هو غير جائز، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فقيل بأن الاشتراط جائز مطلقا، وقيل سنة مطلقا، وقيل ليس مشروعا، وقيل بأنه مشروع لمن خاف ألا يتم نسكه، وهذا هو أقرب الأقوال. الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مشروعية الاشتراط موضع خلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الاشتراط لضباعة بنت الزبير لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الحج وأنها شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فالاشتراط مشروع لمن يخشى عدم إتمام الحج، كما لو بدأ عليه المرض أو خشي من عدو يصده أو كان هناك فتنة ونحو ذلك فإنه يشترط، وحينئذ ينفعه الاشتراط. نعم. قال رحمه الله: أي إن منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل من إحرامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حين أرادت الإحرام وهي مريضة أن تشترط، وقال: إن لك على ربك ما استثنيت. فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه. وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط كل أحد، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لوجود المرض بها. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يناظر على عدم الاشتراط ويقول: حسبكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط. قال رحمه الله: وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو يقبل الليل أو النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار. السؤال الرضوان والاستعاذة هذه كلها الحديث الوارد في ذلك ضعيف، كذلك أيضا تأكد التلبية عند إقبال الليل وإقبال النهار ذكره الفقهاء رحمهم الله، لكن لا دليل عليه. الذي ورد الدليل عليه الذي ورد حين نزوله من مرتفع، وكذلك أيضا إذا صعد مرتفعا إلى آخره، هنا يلبي كما جاء في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي يتأكد فيه التلبية. أما إذا التقت الرفاق أو أقبل الليل أو أدبر النهار أو نحو ذلك هذا لا دليل عليه. قال رحمه الله: والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد. وينبغي إذا قرب من مكة التلبية مشروعة من حين الإحرام، من حين أن يحرم فإنه يبدأ بالتلبية، لكن في العمرة متى يمسك؟ أكثر العلماء أنه يمسك إذا استلم الحجر الأسود، وهذا قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه ضعف، وقالوا بأنه إذا استلم الحجر الأسود فقد شرع في التحلل. والرأي الثاني أنه يمسك إذا بلغ أدنى الحرم، يعني إذا قارب الحرم فإنه يمسك، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري. وأجاب العلماء رحمهم الله عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في إمساك النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ أدنى الحرم، قالوا بأن المراد بذلك هو التقليل من التلبية بعد أن أكثر منها، والمسألة محل اجتهاد. وأما بالنسبة للحج فإنه يستمر على تلبيته إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة، كما جاء في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة فإنه يمسك عن التلبية. نعم. قال رحمه الله: وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله، فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم، الاغتسال عند دخول مكة قال الشيخ الإسلام أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى واغتسل ودخل نهارا، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا اغتسل قريبا فإنه لا يشرع له أن يغتسل عند دخول مكة، وهذا يحصل الآن، كثير من الناس يغتسل في المواقيت ثم بعد ذلك يأتي مكة فيكفيها الغسل في المواقيت. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي الحليفة وجلس يمشي 9 ليالي، 9 أيام جلس النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، ولا شك أنه لحقه شيء من الشعث مما احتاج معه أن يغتسل عند دخول مكة. وإذا دخل مكة فالسنة أن يبدأ بالمسجد الحرام كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرج على شيء من رحله، ويقدم رجله اليمنى كسائر المساجد ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا هو الثابت. نعم. قال رحمه الله: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يتقدم إلى الحجر الأسود. يعني أعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطان القديم، هذا الذكر فيه ضعف. اللي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال رحمه الله: ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله. وكيفية الاستلام هو أن تمسحه بيدك اليمنى، هذا كيفية الاستلام، أن تمسحه بيدك اليمنى. استلام كل شيء بحسبه. واستلام الحجر له أربع مراتب. مرتبة الأولى أن يستلمه بيده اليمنى وأن يقبله وأن يسجد عليه، يضع جبهته وأنفه عليه، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية إذا لم يتمكن من ذلك أن يستلمه بيده اليمنى وأن يقبل يده. المرتبة الثالثة إذا لم يتمكن من ذلك أن يستلمه بشيء كما استلم النبي صلى الله عليه وسلم بمحجن ويقبل هذا المحجن، هذا الشيء الذي استلمه به. المرتبة الرابعة إذا لم يتمكن من ذلك فإنه يشير إليه بيده اليمنى إشارة واحدة. فهذه أربع مراتب، هذه كلها واردة. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يتيسر تقبيله قبل يده إن استلمه بها، فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبلها، والأفضل ألا يزاحم. ما ذكر الشيخ مرتبة لكن المراتب أربع كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: والأفضل ألا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فاستقبل وهلل وكبر. ويقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير، هذا هو الثابت عليه وسلم. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما البسملة. نعم، البسملة ثابت عن ابن عمر، إن أتى بها فلا بأس لأنها ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير كما يحيث ابن عباس. ويقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر الركن اليماني ليس له إلا صفة واحدة وهي أن يستلمه استلاما فقط، يعني أن يمسحه بلا تقبيل بلا إشارة. إذا لم يتمكن أن يستلمه فإنه لا يشير إليه. فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه، ويقول بينه وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. هذا الذكر الوارد، يعني الطواف ليس له دعاء خاص، الذي ورد كما جاء في حديث عبد الله بن السائب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكلما مر بالحجر الأسود كبر، ويقول في بقية طوافه: ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن. فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وفي هذا الطواف، أعني الطواف أول ما يقدم، ينبغي للرجل أن يفعل شيئين، أحدهما الاطباع. نعم، هاتان سنتان خاصتان بطواف القدوم، الاطباع والرمل. والاطباع أن يجعل منتصف الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، والرمل الإسراع مع مقاربة الخطى. الاطباع يكون في جميع الأشواط، الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول. هاتان السنتان خاصتان بطواف القدوم دون بقية الأشواط. دون بقية الأطوفة. نعم. قال رحمه الله: ينبغي للرجل أن يفعل شيئين، أحدهما الاطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف، لأن الاطباع محله الطواف فقط. قال العلماء: يعيده قبل أن يصلي الركعتين، قبل أن تصلي الركعتين ترتدي. بعض الحجاج والمعتمرين يظن أن الاطباع من سنن الإحرام، فتجده يطبع من حين أن يحرم في الميقات، وهذا غير صحيح، بل الاطباع من سنن طواف القدوم. قال رحمه الله: الثاني الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل، وإنما يمشي كعادته، فإذا أتم الطواف سبعة أشواط. فإن لم يتمكن من الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فإنه لا يرمل في الأشواط الأربعة الباقية، لأن السنة في الأشواط الأربعة الباقية المشي وليس الرمل. قال رحمه الله: فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلفه، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية، يعني يجعل المقام بينه وبين البيت، إن تيسر خلفه الحمد لله، إذا ما تيسر جعل المقام خلفه وبين البيت، بينه وبين البيت، وإن ركعهما في أي مكان أجزأ. عمر رضي الله تعالى عنهما ركعهما خارج الحرم، ويستحب في هاتين الركعتين التخفيف، وأن يقرأ فيهما بسورة الإخلاص، وأن لا يطيل المقام بعدهما. فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له، ثم يخرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى على الصفا ولا يكمل الآية. وهذه الآية، هذا الجزء من الآية يؤتى به في هذا المكان فقط، إذا انتهيت من الطواف ثم ذهبت إلى المسعى، إذا أقبلت على الصفا تقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا تكمل. بس بعض الناس إذا أتى المروة قرأها، وإذا رجع إلى الصفا قرأ، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. نعم. قال رحمه الله: ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها، ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاث مرات. يعني يرفع يديه ولا يشير. بعض الناس إذا أتى على الصفا أو المروة جعل يشير البيت، هذا غير صواب. سنة إذا كنت على الصفا ترفع يديك، ثم بعد ذلك تكبر وتهلل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو، ثم تأتي بهذا الذكر، ثم تدعو، ثم تأتي بهذا الذكر، ثم تنزل، تأتي بهذا الذكر ثلاث مرات وتدعو بين ذلك مرتين. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. نعم. قال رحمه الله: ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضا شديدا بقدر ما يستطيع ولا يؤذي، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي، يدور به إزارة، وفي لفظ: وأن مئزره ليدور من شدة السعي. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة، فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا. نعم، كما تقدم يكبر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وعده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يأتي بهذا الذكر، ثم يدعو ثم يأتي بهذا الذكر ثم ينزل. هذا هو السنة. قال رحمه الله: ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل 7 أشواط: ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن. فإذا أتم سعيه 7 أشواط يعني حلق. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص لكل شوط دعاء معينا كما يوجد في بعض الأنساك، هذا من البدع، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فإذا أتم سعيه 7 أشواط حلق رأسه إن كان رجلا، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن أنملة. يعني الأنملة، يعني طول الأنملة، هذه الأنملة طولها، هذا العلماء رحمه الله يقولون أنملة على سبيل الاستحباب، لو أخذت أقل من أنملة أجزاء، المرأة قصرت أطراف الشعر أجزاء، هم يعني أنملة على سبيل الاستحباب، أخذت أقل من أنملة فإن هذا مجزئ. نعم. قال رحمه الله: ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس. وهذا مذهب مالك وأحمد، أنه لا بد أن يعمم الحلق لرأسه، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحلق الرأس، قال: احلق رأسك، كما في حديث أبي موسى، حديث علي رضي الله تعالى عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق، حلق الرأس، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق بعض الرأس أو أن يأخذ بعض الشعرات. بعض الناس يأخذ بعض الشعرات، هذا ما وإن قال به الشافعي رحمه الله تعالى، لكنه خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه، والله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم مقصرين. والتقصير مرحلة أو بدل عن الحلق، إذا لم تحلق تقصر، والبدل له حكم مبدل، كما أن الحلق يكون لكل الرأس، التقصير يكون لكل الرأس، لكن التقصير أخف. قال العلماء: لا يجب أن يقصر من كل شعرة بعينها، لكن لا بد أن يعمم رأسه بالتقصير. قال رحمه الله: والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1، إلا أن يكون وقت الحج قريبا بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس، فإن الأفضل التقصير. هذا هو الموضع الوحيد الذي يستحب فيه التقصير، الأفضل الحلق، لكن يكون التقصير أفضل إذا تحلل من العمرة وكان وقت الحج قريبا. يعني مثلا مثل عمل الناس اليوم، تجد أنه يأتي في أيام العشر ويعتمر، هنا الأفضل له أن يقصر ولا يحلق، هذا هو الموضع الذي يكون فيه التقصير أفضل، وإلا الأصل أن الحلق أفضل. ولهذا يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل من لم يسق الهدي أن يقصر، أمرهم بالتقصير لكي يتوفر الشعر للحلق في الحج. قال رحمه الله: فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة، لأن قدومهم كان صبيحة 4 من ذي الحجة، وبهذه الأعمال تمت العمرة، فتكون العمرة الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك يحل. ثم بعد يعني ذلك أركان العمرة 3: نية الدخول في النسك ركن، الطواف السعي، وأما واجباتها فإثنان: الإحرام من الميقات، الحلق أو التقصير. طواف الوداع على الصحيح وما عليه جماهير العلماء أنه لا يجب في العمرة وإنما يجب في الحج فقط. قال رحمه الله: ثم بعد ذلك يحل منها إحلالا كاملا ويفعل كما يفعله المحلون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك. نقف على هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعطنا السؤال. هذا سائل يقول: من مر بالميقات ونوى الحج ولكنه لم يلبس ملابس الإحرام ولبسها بمكة، ماذا عليه؟ هذا أحرم من الميقات لكنه تلبس بمحظور من محظورات الإحرام، وهذا المحظور هو أنه أحرم وعليه ملابس الإحرام لكي يتجاوز نقاط التفتيش، وهذا آثم يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويجب عليه فدية المحظور أن يطعم 6 مساكين أو أن يصوم 3 أيام أو دم كما تقدم، والدم كما قلنا جذع ظان أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. هذا يقول: من أدى العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى المدينة فهل يعتبر متمتعا حتى لو لم ينوي ذلك؟ الذي الصواب بالنسبة للمتمتع إذا أخذ العمرة في أشهر الحج ثم سافر، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصواب في هذه المسألة أنه إذا سافر إلى بلده انقطع تمتعه، وإن سافر إلى غير بلده ولو جاوز مسافة القصر الصواب أنه لم ينقطع تمتعه. هذا هو الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم مكث في مكة حتى حج فالأفضل الإفراد. أيضا أضاف ابن تيمية رحمه الله: إذا أراد أن يفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة فالأفضل الإفراد. إذا اعتمر هذه القعدة، ها؟ اعتمر هذا الشهر؟ لا متمتع، يكون متمتع على أفضل التمتع، بل هو متمتع على